الرجل سميا. من دونهم حجابا فأرسل بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو الكتاب ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن يا أبتي إني من ذرية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب شيئا فوربك ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بال وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد وقال أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

فلا يخرجنكما

فتربصوا فستعلمون.